واشتقت لك يا نورا، لكن قلبي اللي منعني. لو قلت لك يا نورا عن حبي اللي ضيعني، اشتقت لك يا نورا لكن قلبي اللي منعني. لو قلت لك يا نورا عن حبي اللي ضيعني، اتعذبي يا صغيرة من الدنيا والأحزان، تتعجبي من اللي جرى على قلب عمر مكان، تتعذبي يا صغيرة من الدنيا والأحزان، تتعجبي من اللي جرى على قلب عمر مكان. لكن هقولك ايه وانتي بايدك ايه، ومين هيشكي لمين ما كلنا تايهين، وكلنا تايهين، ما كلنا تايهين، وكلنا تايهين. Come.